يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. ثم ذكر أن ما يراه الإنسان من الرؤى في المنام إما أن يكون على حقيقته فيتبدى في عالم الشهادة ما رآه في عالم الغيب في منامه بصورته ونصه وفصه دون غموض ولا إيماء فيه، وتارة يكون على وجه غامض حتى إذا عبر باستعمال النظر إلى الألفاظ والمعاني أو حال الرأي وما يناسب زمانه ومكانه فعند ذلك يتوصل إلى تأويل هذه الرؤيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. وهذه القصة فيها الدلالة على تعدد رؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وإن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا، وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم اتصل بيوسف في الحال أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم كثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق. ولهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتداء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة فتبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحة تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وقتها، وحصل بذلك من اللطف والروح شيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من دلائل هذه السورة على تعبير الرؤيا وتأصيل علمها ما وقع من قصة يوسف في مبدأ أمره لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فقصها على أبيه وفسرها يعقوب عليه الصلاة والسلام. وما أخذ تفسير يعقوب في قوله: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فإن هذا تفسيرا للرؤيا على وجه الإشارة، لأنه عرف من هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا العبد على سائر أهل زمانه، ولا يحصل الكيد إلا لمن رفع، فنهاه حينئذ عن قص هذه القصة عن إخوته. فالقول بأن يعقوب فسرها قول فيه قوة، وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه. ووجه قوته أن في قوله لا تقصص رؤياك إشارة إلى ذلك، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه عليهم. وما حل به من الحزن والشدة غير مستغرب مع معرفته بمآل هذه الرؤيا،